أما القتال الذي وقع بعد ذلك بين أهل الشام وبين أهل العراق فهذا دخل في قوله جل وعلا وإن طائفتان من المسلمين فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا الجميع حتى تفيء إلى أمر الله. هذه فكرة وقف فيها بعض الصحابة ولم يدخل فيها وخاف من قوله جل وعلا من يقتل متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ودخل فيها الأكثرون بقوله جل وعلا وإن طائفتان من يقتل فأصلحوا بينهما فدخلوا للإصلاح وإزالة الشر وإيصال الحق إلى مستحقه وعلموا بقوله جل وعلا فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا الجميع حتى تفيء إلى أمر الله. إذا حصل بين المسلمين فتنة ونزاع واشتبك أمر الناس وجب على الحل والعقد أن ينظروا في الأمر وأن يدخلوا لمنع الباغي وإقامة الحق مع صاحب الحق حسب الطاقة والإمكان بالكلام وبالنصائح ثم بالقتال عند الحاجة إليه. يقول فقاتل في سبوي حتى تفيء إلى أمر الله فإن باءت فأصلحوا بينهم بالعدل وأصلحوا إن الله يحب المصلحين. هذه من المحن والبلاوي التي وقعت في المسلمين من العهد الاول ولم تزل تقع بين وقت واخر. والواجب على اهل الاسلام عند هذه الفتنه التي تقع بين المسلمين ان يكون في صف صاحب الحق صاحب البيعه صاحب الحق هو يجب ان يكون هو الامام وان يقاتل من بغى عليه حتى ترجع الامور الى نصابها وحتى يستقيم الامر لاهل الامر وحتى تمات الفتنه التي اقامها من اقامها. ولكن هذا المقام يقع فيه الجهل الكثير ويقع فيه الاخطاء تلتبس فيه الامور ولا حول ولا قوه الا بالله الا على اهل البصائر. الله المستعان. نعم. يا ايها النبي حذر المنافقين والكفار والذين يؤمنون صابرون يغلبوا 200 ويكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون. كان مالك بن عبد الله حسنا سفيان عن عمر بن عباس رضي الله عنهما لما نزلت لكم منكم عشرون صابرون يغلبوا 200 فكتب عليه الا يبقى واحد من عشره وقال سفيان غير مفرح الا يحق 20 من 200 ثم نزلت الان فكتب الله عنكم الايه فكتب ان لا يبقى 100 من 200 فذهب سفيان مره نزلت حكم المؤمنين على القتال يكن منكم حرمون صابرون. قال سفيان وقال ابن حكمه وارى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا. باب الان حصل الله عنكم علم ان فيكم ضعفا. الجواز لم يقف على هذا يعني لا يدري واحد من الاثنين ويجب عليه يقف ويقعد ويقيم الحق بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وان كان ذكرا واخشى شره ان جاز له من الحديث عنه قياس على الجهاد وليس هذا ليس هذا بشيء او ليس هذا اقرب انه ليس مثل هذا وان الواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل ما قال الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول بين كيفية فإنه يقول حسب طاقته يدري أولا فيعجز فلسانه فلسانه وقلبه وليس مثل القتال القتال أشد أما قول الله فهو أسهل من بيده استطاع أن يكون ولي الأمر أو في بيته أو من أهل حسنه أن يلي له الأمر فإن عجز فاللسان اتقوا الله فاعلموا الله هذا منكر هذا لا يجوز هذا واجب يبين فإن عجز أنكر بقلبه وفارق أهل النور. نعم. فمن الآن قسم الله عنكم علم أن فيكم ضعفا الآية إلى قوله والله مع الصابرين. أخبرنا يحيى بن عبد الله السلمي وأخبرنا عبد الله بن مبارك أخبرنا جرير بن حازم قال أخبرني الزبير بن حكيم. مكان ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 200 فكذلك على المسلمين حين فرض عليهم ألا يبق واحد من عشرة وجاء التقريب وقال لا خسر الله عنكم عالم أن فيكم وفاء أن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 فلما قصف الله من العزة نقص من الصدر بقدر ما قصف بالهم. الله مستعان الله مستعان الله مستعان. سلام على ابن شوزد سلمت على عوضه سلام الله مستعان الله مستعان سابقا هذا. وكان يوم بدر ثلاثة أضعاف المسلمين وصبر المسلمون ونصرهم الله صارت مئة تقابل ساعة مئة. سلم عليك كلمة لما أعود ما تهجر على جولة عندك مجرورة بجولة مجرورة عليك مجرورة نعم قوله قال سفيان وقال ابن سفيان امرأة الله قال الكوفة هو موصول وإنما كان أنه مؤلف فإن في رواية ابن أبي عمر عن سفيان يا أبي معين في المستقبل قال سفيان فذكرته لابن سفيان فذكر مثله قوله قال الأمر جمعه ما يعلمك بمثل هذا فإنه عنده في حكم الجهاد جامعي ما بينهما من إعلان كلمة الحق وإحماد كلمة الباطل. يس ما عليك على الشيء عبد الله بن سبرمة غم من جمع السكون المحد وغم الرأس ليستطيع في المحكان الضبي أبو سبرمة الكوفي القاضي في حقيقتين من الخامسة مات سنة 44 اشترك عليك ومسلم أبو داود المشعر بن مالك. فإن وقع بما أنكر هذا واستعمى عن التاريخ اعتبره تعليق هنا يقول ليس المؤلف وهو كشف الإسلام. نعم نعم نعم ورد براءة مرصد طليق إلا القرابة والذمة والعلم وليدة كل شيء تركه به شيء الشقة الشرق نعم معنى كلام المقيل والمعلق ولكن المؤلف ما قرر انه معلق لكن عمله بالتقريب غير الاتضاح ان جعل الحق على ما جعله المعلق نعم ما جعله المسلم معرفه واضح نعم يحتاج تامل ويحتاج تامل الطريق هذا نعم الظاهر كان الواقع انه معلق والله واقع انه معلق لكن هو خلل على انه وصول جواز ابي معلق الشقة الشهر القبال الفساد والقبال الموت ثم هو الحديث من كلامه فقال هذا من كلامه معلق عن بيت المشوق الله هو في الحديث هم التعليق قلت بحديث يعني تصل ما أفقر الفجان عن رأيه المشوق الله بفهم الله لا لا لا ليس في رواية هو ليس في رواية نعم نعم ولا تشتمني لا توبخني شرا وشرا واحد دخلني يدخلون في انهم مشرعون والمختلفات جئت فتحت انقلبت بها الارض اهواء القاه في قوه عدل قل عدل عدل في الارض ايقن منه معدن ويقال في معدن صدق في منبت صدق الخالق الخالق الذي خلقني فقال بابي ومنه يخلقني بالغابرين ويجوز ان يكون النساء من الخالقات وان كان جمع الذكور فانه من وجد لا تقليد جمعهم ما حربان وارث وفوارس وارث ووارث لا يزوره الوارث ولا يزوره الوارث ولا لا جمع هو ألف موجودة كلمتان فارس وخوارس وهالك وهوارس موجودة خالص وخوارس وقد كلمتين تطور الخالف الذي خلفني فقاد بابي ومنه يخلفه بالوابر ويجوز أن يكون النساء من الخالفة وإن كان جمع الذكور فإنه لم يوجد على تقدير جمعه إلا حرمان فارس وفوارس وارث وأوارث. يخشى قوله والخوارث الخالف الذي خلفني فقاد بابي ومنه يخلفه بوابري. قال أبو عبيدة في قوله مع الخالدين الخالف الذي خلف غير شاكك فقاد بي رحلة وهو من تخلف عن القوم ومنه اللهم أخلفني بي ولدي. وأشار بقوله ومنه يخلفه بالغابرين إلى حبيبي أو ابن مالك في الصلاة على الجنازة. قوله ويجوز أن يكون النساء من الخالفة وإن كان جمع الذكور فإنه لم يوجد على تقدير جميع إلا حرمان خالف وخوارث خالف وخوارث. قال أبو عبيدة في قوله يجوز أن يكون مع الخوالف يجوز أن يكون الخوالف معهم النساء ولا يكادون يسمعون الرجال على فواعل غير أنهم قد قالوا فارس وفوارس وارث ووارث النساء قد استدرك عليهم مالك شاهق وشوارق وناقص ونواقص وداجن وبواجن وداجن وبواجن وهذه الثلاثة مع الاثنين جمع فاعل ورشاد ومشهور في فوائد جمع فاعل. فإن كان من صلة النساء بوابة فقد تحدث لها وهي صلة المغرب من النساء وإن كان من صلة الرجال فلها والمبالغة. قال رجل خالفة لا خير بي ولست بي كميل بالنور واستبرى تمام الشقاء يا خمسة متقدمة كاهل وكوارب كاهل وجائحة وجوائحة وغارب وغوارب وغاش وغواش ولا يلي شيء منها لأن الأولين ليسا من صفات الآدميين والآخران جمع غارب وغاشية والبال المبالغة في مسلم بين المذكر. نعم المقصود ان الاصل الاغلب والاكثر ان يلقى خوالف الا في المسلم بما يفرده مؤنث خالفه قاعده وقواعد وقافله وقوافل وكثير. اما مذكر فاعل وقواعد وقليل ومذكر جمعين وغير ذكر خمسه واخر ذكر زياده على ذلك. وقعدوا مع الخالفين ومنع النساء لان من شان النساء انهن لا يجاهدن ولكن من الجهاد. هذا في نوع تنقص لهم ونوع عيب لهم في الجلوس مع النساء. وقال ذلك ان مع الخالفين مع الرجال الخالفين المسافرين والخالفين والمجاهدين من اجل عله من العلل او لعذر بالعمى او للمرض او ليقوم على الاهل او لاسباب اخرى فقد يجلس الرجل ويخلف من خالف ليقوم بمصالحه كما في الحديث الصحيح الذي ذكرته وغيره لان كان يامر بالمغازي والسرايا ويخرج من كل اثنين احدهما ويجلس الاجر بينهما فاحدهما يخرج للجهاد والثاني يخلف في اهله في مصالح الاهل وحاجاتهم فيكون خالف من الخالف هو الذي يخلق من خرج الحاجة ويقوم مقامه ويشد مشدة في الحاجات التي يحتاجها في محله. نعم. لكن المفروض ان المذكر لا يقال في خالفه والخالف الا قليلا تكون لها المبالغه. الخيرات واحدها خيرات وهي الفواضل والجمع المؤخرون الشفاء الشديد والوحد الشفاء الشديد. نعم. وهو حده والجرب ما تجرب من السيول والأوذية. هار هائط. هار هائط. هائب. فأوى من شفق الوفرقا وقال إذا ما كنت أرحلها بليل فأوى آذى الرجل الحزين. باب صلاة من الله ورسوله إلى الليل آت من المشركين. أيام الإعلان. قال المعباد أذن المصدق أذن المصدق يفتحهم وتزكيهم نحو آخرين. زكاة الطاعة والإخلاص. لا يؤتون الزكاة لا يشهدون أن لا إله إلا الله يراءون يشبهون. حدثنا عبد الوليد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول آخر آية نزلت يسألونك قل الله يحييكم في الكلالة وآخر سورة نزلت براءة. يا المسيح بغي أربعة أشهر واعلموا أن تغيروا بالله وأن الله في الكافرين. فسيحوا سيروا حتى أنا سعيد بن عبيد قال حدثني الليل والحقين بن شهاب واخبرني حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال بعثني ابو بكر في تلك الحجه في مؤذنين باتهم في مؤذنين باتهم يوم منه يؤذنون بمنى الا يحج بعد العام مشرك ولا يقول للبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن ثم أنفق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي بن أبي طالب وأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة فأذن معنا علي يوم النحر ليؤذن ببراءة وأن لا يحج غدا عن المشرك ولا يقول للبيت عريان. باب واذان من الله ورسوله الناس والأبي أكبر. أن الله بريء من المشركين ورسوله يعلم. في الكلام على أول حديث قرأته ما لا أحمد يعذبه الله أفلم هذا الكلام على أول حديث. عبد الحميد صاحب الزيادة عبد الحميد بن كردي بعد زيادة عبد الحميد بن كردي صاحب الزيادة كردي سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك هو الحق من عندك وأنزل علينا بك وسلم السلام وفيه وجهان وفيه وجهان النص على الهواء ويفصل الله هو الذي يقرأ يقرأ به الناس. أنا كان الله يواكبهم عن سبيل وما كان الله يواكبهم عن يستاجرون وما لا يواكبهم الله وهم يسكنون عن المسجد الحرام الآية. قوله حدثني أحمد كلابي في الليل وآيات غير المسجد وجدنا الحاكم عن ابو احمد وابو عبد الله انه ابن النضر ابن عبد الوهاب النيسابوري قد روى البخاري الحديث المذكور بعينه عقب هذا عن محمد بن النضر احمد هذا. قال الحاكم بلغني ان البخاري كان ينزل علينا ويكثر السمون عندهما اذا قدم نيسابور يذكر ما من طبقه مسلم وغيره من كلام ابن البخاري واشارته في بعض شيوخه فاخرج مسلم هذا الحديث بعينه عن شيخهما عبيد الله بن عبد الله بن معاذ وعن طبقه الصالح البخاري نزل في هذا الاسناد برجحين لان عنده كثيرا عن اصحابه وعن اصحاب شعبه واثقه واحده بينه وبين شعبه. قال الحاكم احمد بن نضر اثنى بالفضل وكان من اركان الحديث انت وليس له البخاري ولا ياتيه سوى هذا الموضع. قال البخاري عن التاريخ الصغير ونسبه قوله عن عبد الحميد صاحب الزياد وعبد الحميد المدينة تابعي صغير ويقال له مكتوبي ومن كان يوصف ومقال وكسر الدار ومات ثم تحت عليه ابن سامية ثم زال مقرار وقاتل ذلك في بعض النسب الزيادي الذي نسب إليه من ولد زياد الذي يقال له أبي سفيان قوله قال سفيان من ايش؟ الزيادي الذي نسب إليه من ولد زياد الذي يقال له أبي سفيان من أبيه من أبوه هو عبد الحميد بن دينار صاحب الزيادي صفه من الرابع صاحب الزيادي نعم البخاري ومسلم ابو داود المسلم نعم سياره نعم قوله قال ابو جهل اللهم ان كان هذا الى اخره قائل بانه قائل ذلك وان كان هذا الغيب كان هذا القول نسب الى جماعه فلعله بدا به وروي الباقون فنسب اليه فلو انتظر عليه طريق يا فاز من قال ذلك هو النبو بن الحارث قال انجى الله تعالى قال سائل بعذاب واقع وكذا قال مجاهد وعطاء المستدعي لا ينادي ذلك في صحيح الاحتمال ان يكون فلا ينادي ذلك ما في صحيح الاحتمال ان يكون قال ولكن نسبته الى ابي جهل اولى وعن قتاله قال قال ذلك شفاه هذه الامه وجالتها قال جرير من طريق يزيد بن رومان انهم قالوا ذلك ثم لما انسوا ذلك وقالوا سبحانك اللهم فانزل الله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما بي حاكم من طريق يزيد بن ابي فلك عني عباس ان معنى قوله وهم يستغفرون اي من سبق له من الله انه سيؤمن وقيل المراد من كان بعمره حينئذ من المؤمنين قال الصحابة وابو مالك ويريده ما فتح صدره من طريق يبدا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكه وانزل الله تعالى وما كان الله ليعذبهم عن سبيله ثم خرج الى المدينه فانزل الله وما كان الله معذبهم عن يستغفرون فمن بقي من المسلمين بمكه يستغفرون فلما خرجوا انزل الله وما لهم لا يعذبهم الله وهم يصلون عن المسجد الحرام الايه واذن الله في هدم مكه فهو العذاب الذي وعدهم الله تعالى ورجل من حديث ابي موسى رفعا قال انزل الله على امتي امانين فترى هذه الآية قال فإذا مضيت فأخذ بهم الاستغفار وهو يقول القول الأول والحمد عليه أولى وأن العذاب الذين مما تركوا لكم على ما أوقع منه وفعله في معاملة المسلمين ومحاربتهم وصدهم عن المسجد الحرام والله أعلم. أن وجود صلى الله عليه وسلم كان من أسباب رفع العذاب عنهم فكان الرب عز وجل فيما مضى إذا أحب يقر على نبيه بتعذيب ما خالفه وعصاه أنزل العذاب عليهم وهو حاضر موجود حتى تقر عينه بهلاكه كما جرى لنوح وصالح ولوط وغيرهم

القيوم أسماه عبد القيوم ونحو هذا من بعض الوجوه لا يقع به الغالية من الرافضة والمشابهين والغالية المشائخ. سيقال هذا غلام الشيخ يونس أو الشيخ يونس أو غلام ابن الرفاعي أو الحريري ونحو ذلك مما يقوم به من البشر. وهذا من بقايا يعني بقية الرافضة وفي الصوفية، وهذا شبه بأعداء الله كرى، يعني قال عبد الحسين وعبد علي وعبد الحسن وعبد الشيخ غلام، ويأتي كرى بعبارة غلام، غلام غلام محمد غلام حسين غلام الحسن، ما غلام ما نعبد في طريقتهم وحالتهم. نعم، وهذا لا يجوز التعبير لله وحده ولا التعبير لغيره، فلا يقال عبد كعبة ولا عبد النبي ولا عبد الحسين ولا عبد علي ولا عبد الله ولا عبد العزى. نعم، ان شاء الله السلام. نعم، سد لباب التعبير لغير الله. نعم، ولا الشيخ ما له عبد، اما اذا اراد خادم فليس من هذا الباب، ولا ما له خادم العبد المملوك وما له خادم فليس من هذا الباب. نعم، او قيم مثل قيم الجوزيه، قيمها خادم قائم باعمالها، اما قيوم لا، العبد قيوم، أما قيم كذا من خادم وكذا ليقول مثل ما سمع أبو ابن قيم رحمه الله قيم الجوزية. نعم، خادمها يعني ومنظم شؤونها. نعم، قال عبد فلان يعني خادمها، خادمها مملوكة. لا لا، أو غلام ابن الرفاعي أو الحريري ونحو ذلك مما يقوم به البشر نوع تألق، كما قد يقول في نفوس النصارى من المسيح وفي نفوس المشركين من آلهتهم رجاء وخشية، وقد يتوبون لهم كما كان المشركون يتوبون لبعض الآلهة والنصارى للمسيح أو لبعض القديسين. شريعة الإسلام الذي هو الدين الخالق لله وحده تعديد الخلق لربهم كما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتغيير الأسماء الشركية إلى الأسماء الإسلامية والأسماء الكفرية إلى الأسماء الإيمانية، وعامة ما سمى به النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وعبد الرحمن، كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فإن هذين الأسمين هما أصل بقية أسماء الله تعالى. وكان شيخ الإسلام الهروي قد سمى أهل بلده بعامة أسماء الله الحسنى، وكذلك أهل بيتنا غلب على أسمائهم التعبيد لله كعبد الله وعبد الرحمن وعبد الغني والسلام والقاهر واللطيف والحكيم والعزيز والرحيم والمحسن والأحد والواحد والقادر والكريم والملك والحق. ثبت في صحيح مسلم عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهماز، وأقبحها حرب ومرة. وكان من شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الخير وعبد. أما إذا الحر ومرة ما في الكفر صحيح، لكن وكان المؤلف أن في قمة في الولاد المسلم. نعم، أحضر من الحر والحر. نعم، يحتاج تأمل، يحتاج منها متابعة إلا هذا حب أسماء. نعم، نعم، نعم، بس هو هل هذه واحدة ولا لا؟ يعني حضور مرة. نعم، نعم، نعم، يراجع يراجع يراجع صحيح مسلم قريب، يراجع. نعم، يراجع صحيح مسلم تخريج الأحاديث مثل كشف الخفاء أو كتاب الصغير مثل غير من كتب التخريج. نعم، نعم، حتى يعني يعرف الشيخ ناصر الصغير. نعم، من باب التحري. نعم، والغالب على تعريف الشيخ ناصر غالب عليه جيد، والغالب عليه جيد لانه مفرغ لهذا الشيء معتمد على الله خير. نعم، لكن بس مقصودي ما ينبغي طالب العلم يكون متقاعدا دائما بالتقريب، ينبغي ان مع هذا يكون عنده همه عاليه، اذا وهم هذا فلا يكتفي بل يجمع شيء اخر، ثم يراجع كتب اخرى.

ضربنا عبد الرحمن الداري الإمام الكبير نعم في فهم يعني فهم المعاني والأحكام هو شيخ مسلم هذا واحد نعم العقل المعيشي العقل المعيشي لما يبقى من الدين هذا تم العقل المعيشي اصطلاح نعم العقل المعيشي لما هم إلا بطنه وفرجه وملابسه وملابسه وراكبه نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى والشفاعة السلام لماذا لا يحجب الآباء والأم والجدات لماذا يحجبون يا حبيبي الإيمان جد لا يحجب الأب حد حج الإيمان نعم نعم لماذا يحجب الأجداد والجدات نعم هكذا الأجداد وهكذا الأجداد ما بينهم والجدات يحجب الأقرب أنا بعد الأقرب لماذا يحجب أولاد البنين مين تمام فقط أما الأبو والجد فيجوا معهم تمام لماذا يحجب الإخوة من بعد بعد ثلاثة بالإبن وبالإبن والأب تمام يحجب الإخوة جميعا بالأب والإبن وبالإبن لا جميع يعني جمع أهل العلم في حاجة الرابع والسلام فيه الإخوة الأشقاء والأحباب جل كان لا يحجب والصواب يحجبهم الإخوة الأم يحجبهم مثل الإخوة الأشقاء ولا يحجبهم الإخوة الأم نعم للإخوة الشقاء يحجبوا بالأب والجد والابن وبالابن ويحجبوا أيضا زيادة كله ذكورهم وإناثه يعني البنت وبنت الابن يعني ستة بالابن وبالابن والأب والجد والبنت وبنت الابن نعم الإخوة محجوبهم من هذه الستة نعم بقية العصبة يحجبون مثل ما اعتبر الإخوة الأشقاء والأب الأربعة الإبن والإبن والأب والأب والجد من العصبة لأن دون الإخوة إذا حجب الإخوة حجبت من باب أولى كالأعمام والإخوة والأب نعم وعلى الولاء نعم كلهم محجبون بالإبن وبالإبن والأب والجد نعم وفيما بينهم يتحاجبون العصبة كالأجداد والجداد نعم بنات الإبن متى يحجبن بنات الإبن الثلثين ولو يجي العصب والإبن او أصلهم وهذا ابن الذي يكون أخا لهم وقد يكون ابن عم ولا لا يكون من عم في درجتين هذا يعصبه مطلقا في درجتين يعصبه مطلقا أما الأنزل فسقط على الشر إن كان ما وجد العصر لابن أبي الفيطاء يكتم ولا أنزل يخطنا مع البنات مهم؟ وإذا كان بنات من عاميات مع بنات من الأبناء أقوم واحد مع نفس البنات مع بناتهم مع البنات بنات من أهلي مع بنات من الناس أقوم حقوق بنات مع البنات مهم؟ نعم الأخوات لأب من يسقطهن يسقطهم يسقطوا أخواتهم الأشقاء والأب يعني الأخوات لأب يسقطن بالأب والجد على الصحيح وابن الابن والابن وابن الابن ومن بعد ويجب الشقيق ويجب الشقيق خامس يسقطهم شقيق يسقطها في الأب خامس الابن وابن الابن والاب والجد والخامس الشقيق يسقط الاخوات الاب وسادس يسقطن ايش؟ هذا احنا مسلم سادس يسقط الشقيق يسقط الاخوات الاب فهذا مسلم سادس نعم نعم واذا كان معهن عاصم معهن عاصم وهو من هو؟ هو الاب ولا لهم من الشقيق اخونا لاب كل أصبغن المشاقين يصبغن نعم المشاقين المجيد يعني نعم ابن الأخي عصب عن بناته ولا ما يعصب مهمة ابن الابن لا شمس ابن الابن لا شمس ابن الابن لا يعصبغن أما ابن الابن يعصب عن بناته عند هذه ليه ابن الابن يعصب عن بناته اللي احتجنا اليه خاصة وهم بالاخلاء بالاخلاء يعصب عن بناته لا من الشقيق ولا من الاخلاء نعم نعم نعم ترتيب الاشياء التي يقدم بها بعض على بعض معروفة ما هي اولا ثم جمع هذا بعض الغيث ما في بيت جامع هذا الأشياء ضايع فيها ورجع بالإيمان سلم نعم نعم نعم نعم نعم إذا في أصلاح وصلاح إن شاء الله ممكن أرجع الآخر إذا في أصلاح دروس لأن المعتم مسأل وكان أصلاح كتاب الآخر إن شاء الله نعم إن شاء الله ما هي المشاركة قدم الكلام في هذا ما هي أركانها ثم الجدة والعرف الثالث والعرف الرابع ذكور نحو أو أو ذكر وإناث وأقلهم ذكر واحد نعم أقل أشقاء لا أعرف اليوم ذكر واحد أو ذكر وأنثى نعم وش يشركوا بها؟ الزوج لأنهم اشتركوا في الأم نعم ومنهم وعلى سارت قول المسألة فسقطوا نعم ما هو الأصح من القولين لا وش الدليل نعم سمع بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى والشفاعة سبعتان سبعة منفية

ليس من مخلوق. فإذا أراد الله صوته فهو مخلوق، وإذا أراد الله الملفوظ المتكلم به هو القرآن فهو غير مخلوق. وكذا إذا قال لفظ القرآن مخلوق فيه إهام، لهذا قال يزعم أنه مبتدع مبتدع لأنه يوهم. وإذا كان أراد بلفظ صوتي فهو حق، لأن صوته مخلوق. لكن يقول في عبارة واضحة، القرآن كلام الله مخلوق، أما صوتي وكلامي وجلدي ولحمي هذا مخلوق. يبين مفصل يكون واضح حتى لا يتشبه المبتدع. نعم. والله بأمر جوده أجمعوا على أن القرآن هو 14 سورة، والمشهور 27 من دليل، وباقي المكي والسفلي آيات، ومنه النهار والليل والسهر والشتاء، وأول ما أنزل يقرأ ثم المدثر وآخره المائدة، وبراءة وفتح وآية الكلالة والربا والدين والدين والزين. لكن أنتم بدأ إلى المسمى إزالة. أنزل القرآن نهاية عقل، أنزل القرآن جملة في غيرة قدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وأنزل منجمة إزالة في السماء، لا إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وبيت المعمور في السابعة. بيت المعمور في السابعة، كل سماء فيها بيت يتعبد فيه الملائكة. في السماء السابعة فيها البيت المعمور عليها الكعبة، والسماء السابعة الدنيا فيها بيت العزة. وقال ابن عباس نزل القرآن جملة واحدة على البيت، ثم رد ونجم على حسب الحوادث في عشرة في 23 سنة. نعم. بيت المعمور السماء السابعة. نعم. من ذلك أنزل القرآن جملة في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وأنزل منجما بحسب الوقائع يؤتيه جزءا من النبي صلى الله عليه وسلم في ابن صرصرة الجرس، ويسده عليه ويأتيه من سورة الرجل يكلمه. وثبت أنه أنزل على سبعة أحرف، قيل المعاني المستبقة بألفاظ مختلفة، سهل وأقبل، سهل ما سهل محفظ، سهل ما واقب وأقبل وأقبل، سهل ما وأقبل، وكتب في الرقاع وغيرهما في عهد النبوة، ثم في الصحف في عهد أبي بكر، ثم جمع عثمان الناس على مصحف واحد، وجمهور أنه مكتمل على ما يتحمله رسمها ومتضمنتها. والمشهور أنه مكتمل على ما يتحمله رسمها رسمها وسموه متضمنتها العروة الأخيرة العروة الأخيرة وتقييم الحياة بالنفس والسور بالاجتهاد أسباب نزوله. ما استدل عليه عائشة في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تسمع كانت تصلي في خرفة حجرة؟ قد يقال عليه ذلك، قد يقال عليه ذلك، يعني في بيتها من المقبرة. المقصود ان المقبره ما يعد له القبور ما فيه الا قبر واحد، لكن اذا كان قبر عالي في حوش ولا في كذا ولا في بيت انسان خائف عليه ما يسمى قبره، ما ينطلق عليه الاحاديث لعن رسول الله لعن رسول صلى الله عليه وسلم في المساجد، لان هذا غير مقصود عار فالعلم من قصه عمر مع عائشه من هذا الباب. بنات هالحين موجودة، وأنا أخذ زوجي ثاني ورثت عيال، هل هم يصحون زواج بين القرطين؟ لا، عيال ثاني. عيالي وعيالي. ياخذوا بنت اللي من زوجي قبلك؟ اللي من زوجي قبلك. هذا ما هي وضعه ولا شيء؟ أبداً، أبداً ما هي سلامة. هم يحرمون لك بس أنتم، من عيالك اللي معهم. شكراً. نعم. لا إله إلا الله.